مرحبا، أنا الدكتور معن العبكي، أخصائي الطب النفسي ومعالج الإدمان. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن أسباب التوتر النفسي. أسباب التوتر النفسي هي كل إشي بيصير معنا بحياتنا بيسبب لنا تفكير زيادة أو قلق أو توتر. كل إشي صغير أو كبير بيصير معنا بحياتنا. هلأ الأشياء، عادة الشخص لما بكون هادئ نفسياً بيسيطر على هاي الأمور وبحل كل مشكلة بوقتها، ولما في عنده مشكلة مستعصية بيأجلها، منظم تفكيره. الشخص اللي بيكون التوتر تغلب عليه إنه بيصير عنده مجموعة شغلات عم بفكر فيها بنفس الوقت، وحاسس شاعر إنه هو غير قادر إنه يحلها كل المشاكل. هلأ أفضل إشي إنه الشخص يحاول ينظم إنه هذه لها أولوية، هاي الشغلة لازم أحلها. بحاول زي ملف بفتحه بقعد بفكر فيه إيش الخطوات اللي لازم أعملها عشان أخلص من هذه الشغلة. متى ما خلصت هاي الشغلة بنتقل على الشغلة اللي أقل أولوية، بعدها الأقل أولوية، بعدها الأقل أولوية. كل ما خفت هاي الشغلات، كل ما خفت الملفات اللي شغلة بال الواحد، كل ما الواحد صار قادر أكثر إنه يتحكم بالمشاكل الصغيرة. هلأ معظم الناس إذا بيحاولوا سهل يتعاملوا مع هذا الموضوع، في بعض الحالات بيكون صار شديد شوي، التوتر تغلب على الشخص، الشخص شاعر إنه مش قادر إنه هو يتعامل مع هاي المشاكل. ساعتها ممكن يلجأ للطب النفسي، ومن خلاله ممكن ينوصف سواء علاجات أو ممكن بالعلاج السلوكي المعرفي إنه يتنظم تفكيره، وإنه يعطي كل شغلة شغلة باله يعطيه حقها بوقتها، وعساس ينتقل يحل مشاكل واحدة واحدة. وإذا غير قادر فالأدوية برضو اللي هي مضادات القلق فعالة جدا على مساعدة الشخص إنه يعطي أولويات بشكل منتظم للملفات اللي شغلة باله.